فوائد منتقى. السؤال الأول الذي ذكره ابن القيم هو: هل هذا العمل أولا مقدور عليه أو ليس مقدور عليه؟ إن كان غير مقدور عليه فلا يلتفت له، لا يشغل به نفسه. وانظروا أهمية هذا السؤال، كم تنشغل النفس أحيانا بالأماني التي لا تقدر عليها، لكن يقضي بها الإنسان وطره، وقته، أمله، يجد بها نوعا من فسحة النفس، من لذتها، وهي عبارة عن أماني لا يمكن أن تتحقق، ويعلم الإنسان أنها لن تتحقق، لكن يجد بها متعة، وهي من بذور الشيطان، لأنها تصرف وقتا على الإنسان في غير طاعة الله. هي أماني، مجرد أماني. ولهذا يقول ابن القيم: الأماني من جنود إبليس. فإذا كان الإنسان في البداية يسأل هذا السؤال، هل هو مقدور عليه الشيء الذي أريد أن أفعله، هل هو مقدور عليه أو ليس مقدور عليه؟ إن كان غير مقدور عليه ينصرف، يحفظ وقته، ينصرف إلى المقدور عليه. بهذا السؤال يذهب جزء كبير من الأماني ومن الخواطر التي لا يمكن الإنسان يقدر عليها، لكن هي من وحي ومن مكر الشيطان لأجل أن يضيع أكبر وقت على الإنسان في غير طاعة الله. طيب، إذا كان مقدور عليه، هذا السؤال الأول انتهى. السؤال ينتقل إلى السؤال الثاني: هل هذا الأمر فعله خير من تركه، أم تركه خير من فعله؟ وهنا تأتي قضية الموازنة، وهي لابد أن يكون فيها رصيد من العلم ومن المعرفة ومن الخبرة والحكمة. فأحيانا لعل الشيء يعني خير لكن تركه أحسن، وأحيانا لعل الشيء يعني شر لكن قد يكون فعله أفضل، لأنه يصرف شيئا شرا أكبر منه. فإذا كان تركه أفضل فليترك الإنسان، يعني ليجزم. ولهذا من فوائد المحاسبة أنها تختصر على الإنسان، بدل ما يجرب الإنسان مرة أخرى، اختصرت عليه قضية المحاسبة ما دام أن هذا الأمر تركه أفضل فيتركه الإنسان. ثم ينتقل إلى السؤال الثالث، والسؤال الثالث هو: هل الباعث على هذا الفعل الذي يريد أن يفعله، الكلمة التي يريد أن يقولها، الخطوة التي يريد أن يسيرها، العمل الذي يريد أن يبذله لغيره، النفع الذي يريد أن يبذله لغيره، المعاملة، البر، أيا كان، هل الباعث له إرادة وجه الله، ابتغاء الثواب من عند الله، البحث عن رضا الله لأن الله أمر به، هل هذا الباعث، أم الباعث شيء دنيوي، مدح الناس، ثناء الناس، جاه عند الناس، شيء من الأمور الدنيوية؟ فإذا كان الباعث له شيء من الأمور الدنيوية فليتركه الإنسان، أو ليصحح نيته، أو ليتركه، لأن الناس إنما يمدحون من أحبوا، فهم مدحوك لأنهم أخذوا مصلحتهم من ورائك، ويذمون من أبغضوا. فالذي يحرك مدح الناس وبغض الناس هو محبتهم وبغضهم، ومصلحتهم وعدم مصلحتهم. فإذا لا يوجد هناك ثمرة مرجوة من أن تجعلها هي الباعث لك على هذا العمل، حتى ولو كانت كلمة، يعني ولا نفترض أنها جملة ستقولها، قد لا تكلف الإنسان ثواني، لكن ما دام أن الباعث لها غير مرجوة الثمرة، فهذه الثواني كان من المفترض أن تحصل بها شيء عند الله عظيم. فكم من كلمة رفعت ميزان الإنسان؟ وهذه ميزة المحاسبة، ميزة المحاسبة أنها تجعل الإنسان ينظر إلى أن الأنفاس التي يتنفسها عبارة عن، يعني قد تكون جواهر،